J-Fire Lovers on Facebook. يا فين تذيب احنا بعيدين اصلا عن الحب اسمع مني ولا تتعذب مو حب هذا ايدك حقها تعوف يدي خبر واحد كل شوية مو حب كلمة وظلت تبي مو حب هذا لا رد أشوفك بين أحضاني من تلزمني والاسمك ياني أشتم ريحة واحد ثاني مو حب هذا أبسط شي صار وياياني وقف بالصدفة بعيد الحب ورد انطيتك وبنص هالوردة خليتك نفس الوردة اللي اسمك بيها يم واحد عرفها يا رب عيني تباوع هاي مرة حبيبي أشوفه وياي وش قد شفت يخون هواي محب هذا J-Fire Lovers on Facebook.